وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وقال إني بريء منكم إني وما لا ترون إني أخاف الله إني أخاف الله والله شديد العقاب والله شديد العقاب

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما